ابن مخرمة ابن المطلب المطلبي نزيل مصر صدوق من الرابعة مات سنة 18 رواه مسلم وأصحاب السنن. الذي هو حكيم. طيب ليس به إباس معنى صدق لا بأس. طيب قال رحمه الله تعالى أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة وهو حسن الحديث أنا أبيه أبوه ثقة هكذا يا إخوان فأبوه أحسن منه أنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذا من باب خير على خير. اجتناب الكبائر تكفر به الصغائر ثم أيضا تكفر الصغائر بأعمال أخرى. قال رحمه الله تعالى إيه؟ يعني أن الكبائر فقط التي لا تغفر أما الصغائر ثم ما لم تغش الكبائر. نعم هو هذا. نعم الكبائر وهي هل هي عامة أم في هذا الحديث ومثل العمرة ورمضان الذي ورد فيه الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان الصلوات الخمس كفارة لما بينهم وهكذا أيضا في الصحيح العمرة إلى العمرة كفارة الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. طيب العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة هذا صحيح. هل هو خاص بهذه التي هي الصلوات الخمس ويعني الجمعة إلى الجمعة وما تقدم أم هو عام أن الكبائر لا تكفر فنتركها على أنه لا يمنع ما هناك ما يمنع أن تكفر الكبائر فهناك تكفيرات وهناك عفو من الله عز وجل وفيه أيضا المصائب والأمراض والشفاعة وصلاة الجنازة كثير من الأعمال الخيرية لعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكرها إلى نحو 12 من الأمور التي تكون ناحية للذنوب في مجموع الفتاوى لعل هذا في طيب هل هو في الشفاعة الله أعلم في مجموع الفتاوى وقد نقلته عنه إلى إرشاد ذو الفطن ها طحاوية وأخذ منه هذا أوسع يعني شيخ الإسلام من تيمية. نعم نعم يا أخي لا في إرشاد ذو الفطن. قال رحمه الله حدثني نصر بن علي الجهضمي. أنت أخي أحمد بن سالم ماذا عملت بعد القصة؟ ها؟ ومن الذي يناجعك في هذا؟ من هو؟ ها؟ من هو الذي ناجع؟ ها؟ عبد الرزاق. درجاتها هنا خيرا ان شاء الله. الله خرج دعوة لم يستطع ان يبين برهانه. طيب اذكروا القصة ايضا يا احمد. ها انت لا تستجيب لذكرها وهي ليست في صحيحة. ها ومن وابان بن ضارب خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله وهو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي قال اخبرنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى الشامي. نعم فعل في ضعل الظاهر انه ارفع وهو ارفع من هذا. وتسال فلا يجيبن الا المسؤول وهو الاخ عبد الله. قال حدثنا هشام. نعم ها يقول هشام بن حسان. وهشام بن حسان القردوسي من أثبت الناس ابن سيرين وضعف في الحسن وعطاء بينه وبين الحسن حوشب وعطاء ما. قال عن محمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة. استفدنا من شيخنا محمد بن عبد الله الصومالي حفظه الله تعالى إذا رأيت محمدا عن أبي هريرة فهو ابن سيرين. وبعد قليل جاءنا في الدرس نفسه عن محمد عن أبي هريرة وقد تقدم أنه ابن زياد فقال هو ابن سيرين. ويعني هو يحتمل أن يكون ابن زياد المتقدم ويحتمل أن يكون ابن سيرين. يعني قال عن أبي هريرة ولم نوفق أن ننظر في تحفة الأشراف في ذلك الوقت. قال عن أبي ولا أذكر الحديث الآن لا أذكر الحديث الآن. عن أبي هريرة ما كنية محمد بن سيرين يا عبد الغني. نعم أبو عبد الرحمن. ما كنية محمد بن سيرين يا أخي عثمان؟ أبو محمد أخي ما لعل لا يوجد من اسمه وكنيته. أعتقد أن ما يوجد اسمه وكنيته واحدة. يا أخي في كتاب هناك خاص من وافق اسمه وكنية أبيه فلتراجعوا. أنا ما تمكنت أراجع في هذا الكتاب وفي الدولاب الذي خلفي. هل وجد أحد اسمه وكنيته يعني اسمه محمد وكنيته أبو محمد اسمه عمر وكنيته أبو عمر؟ أنا ما أذكر أنني وجدت أحدا. بقي لا أستطيع أن أنسي. نعم يا أخي الله من الكتاب. الآن أستطيع أحلف أنه من الكتاب. ها الله المستعان من الكتاب. لا ها تحفظه من قبل واحد قبل فإذا لم يجي فعنده ها ابن عباس أبو العباس عنده أبو بكر. نعم أنت الذي أجبت وأصبت علّه علّك لقنت وتحفظه من قبل أيضا. ها ها نعم ما لقنت خيرا إن شاء الله. ها له ماذا؟ طيب أخوكم محمد يقول له خمسة من الإخوة اذكرهم يا محمد. أنس معبد يحيى حفصة وكريمة. خيرا إن شاء الله. ومن أشهرهم ها بعد محمد حفصة أم الهذيل رحمه الله تعالى. ما شاء الله ما شاء الله العلم يقال انها وعمره انها وعمره بن بنت عبد الرحمن افضل نساء التابعين. انا عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهن. ما شاء الله ما شاء الله. كم حديثا قرانا يا اخنا عبد الله؟ خيرا ان شاء الله. نعم انت من صاحب الحديثين؟ ابو هريره وعثمان بن عفان. قال رحمه الله تعالى: حدثني ابو الطاهر. نعم. كيف ذلك؟ ها؟ ها؟ أي حديث أول؟ مقتول صلاها مع الناس أو مع الجماعة غفر الله له ذنوبه، يعني هو مقيد. خير إن شاء الله. نعم. لماذا؟ على أي شيء؟ هو واجب، يعني صلاة الجماعة واجبة مستقلة. ها؟ نعم. طيب. نعم. قال رحمه الله: وسأسأل أخانا حسينا فلا يجيبن غيره ولا يلبنه أحد. ترى أخاك عليا مستعدا إذا لم تجب. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح. وأبو كامل من هو؟ ما اسمه؟ نعم، فضيل بن حسين. خير إن شاء الله. ها؟ إيه نعم، أرفع من هذا. نعم. وأبو قال: أخوكم هناك أبو طاهران آخران. نعم يا محمد، هاتهما. أحمد بن عيسى صاحب الأماني وهو كذاب. أيوة. وحفيد بن خزيمة وهو محمد بن الفضل. الله المستعان يا أخوان، إذا سمعوا الشيعة مثل هذا الكلام أعظم عليهم من تخريب قبة الهادي. إذا سمعوا أن أحمد بن عيسى كذاب، أن هؤلاء أهل السنة يقولون أحمد بن عيسى كذاب، أعظم عليهم من تخريب قبة الهادي. والله المستعان. فهل ها؟ نعم. فهل من أخ يكتب في أئمة الزيدية ويترجم لهم ويختم العبارة مبتدأ؟ أي حتى ولو كان عادلا، ولو كان عادلا وكان يا أخواننا عنده علم لكنه متمسك بالمذهب الزيدي، في النهاية تقول مبتدأ. فمن هو الذي مستعد أن يكتب في أئمة الزيدية؟ والله المستعان. يكتب ولا يذهب إلى صعدة. أما ها؟ ينظر الله إيش؟ نعم. إيه نعم. قال رحمه الله. ها؟ إيه نعم. خيرا إن شاء الله. نعم. قال فمن هو أنت يا أخي فؤاد؟ أنت يا أخي أنت ها ها هناك أبو ظاهرين. ولا هو غلط غلطت. ايه نعم ابو مضاف ظاهرين مضاف اليه ها هو ظاهرين مثنى لكنه مجرور لان ابو مضاف ايه نعم احسنت يا اخي بس اسمعوا يا اخوان كلما عرضت عليكم موضوعا دليتم رؤوسكم ما لكم جزاكم الله خيرا انا ابغي لكن يكونوا اهلا لذلك ترون دونه خرب القتاد تعرفون القتاد القتاد يعني شجر فيه شوك مع مؤقت هذا ليس بالسهل الكتابة في مثل هذا ها والزيدي الله يصلحك والزيدي سيقول ان امتي مبتدعه ها ها ما في يعني احد يكتب ما في احد يكتب في هذا ها لا هو يعني كتابه البدر الطالع ما يعطيهم حقهم مولانا وقال مولانا صحيح يا اخواننا شو كان في البدر الطالع الشريف ضد غضب الشجرة ايه التفصيل لا باش نقول مولانا على قال ويعطيهم بعض الأوقات يضربهم أخيرا قال رحمه الله إلا أن الجو مهيئ الآن أحسن من جو الشوكاني رحمه الله فكانت الدولة دولتهم في عصر الشوكاني أما الآن فالله المستعان قال رحمه الله تعالى وهارون بن سعيد الهايلي أنت يا أخي محمد بن عبد الوهاب متى عهدك بهارون بمعروف لا متى عهدك بهارون بن معروف أمشي خيرا إن شاء الله من الذي قال السند المتقدم فليقل أنا أخوكم محمد قال عهده بهارون بن معروف في السند المتقدم ها نعم انت ذكرى ايه صحيح هذا الكلام قال رحمه الله تعالى انا بصاخر نعم يا اخوان حميد بن زياد الخراب أبو صخر وأبو صخرة يقال الثاني أن عمر بن إسحاق مولى زايدة حدثه أنا أبيه نعم الله أعلم ما هو يعني حبه عندكم الأنساب شيء من الأنساب ها؟ في ماذا؟ لا نحن نريد هذا بخصوص قال أنا بي لا أعرف عمر بن إسحاق ولا أعرف أباه مقبول وأبوه ماذا؟ أنا بي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر لعلنا نحدث الناس بهذا الذي من طريق المقبول والده قال ها؟ والده قال والده قال العجل ثقة في التهديد يقول الحافظ ليس له إلى هذا الحديث. طيب بارك الله فيك. وقال طيب فرمضان إلى رمضان يا أخوان من طريق هذا المقبول والده لم يوثقه إلا العجل. نعم يا أخي أحمد إيه بس الزيادة زيادة ينظر ما كم حديثا قرانا خانا تركي من صاحب الحديثين ها عثمان وابو هريرة. طيب صحيح ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن. قال رحمه الله تعالى الآن ما عندنا إلا هذا ما أعرف إلا هذا الذي بين أيدينا. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون بن إسماعيل ها طيب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح. محال حديث معاوية بن صالح يا أخانا. طيب محمد محال حديث معاوية بن صالح يا أخانا علي. نعم ايه انت يا قاسم الله المستعان الله المستعان. ما حال حديث معاوية بن صالح يا اخانا قائد ها لا ما يصلح هذا ها لكن من الكتاب ها انتبهوا جزاكم الله خيرا لا تلقين ولا إجابة من كتاب ومن لقن أو لقن فسيضعف. قال رحمه الله عن ربيعة يعني بن يزيد مصري أصلا وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عن أبي إدريس الخولاني. أنت أخي علي ما اسمه أبي إدريس الخولاني؟ أبي إدريس الخولاني عند العليين لا يسأل عنه إلا علي. ابغوني عليا آخر ها أنت أخي علي ها خيرا إن شاء الله. هل هناك علي آخر؟ نعم علي الشيباني. أنا الشيباني أنت يا شيباني عايز الله صحيح من الكتابة من عندك. قال رحمه الله عن عقبة بن عامر الجهني. وعقبة بن عامر ماذا؟ الأنصاري البدري ها أبو مسعود. نعم حا وحدثني أبو عثمان ها لا أصبر يا أخي وحدثني أبو عثمان لا الظاهر أنه غيره. لا عن جبير بن نفيل أبو جبير منا متابع لمن؟ لربيع لأبي إدريس. عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها في عشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليها بقلبه ووجهه عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذا، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر، قال إني قد رأيتك جئت آنفا، قال لا منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا استدل به يا إخوان على قبول زيادة الثقة، لأن بعضهم قد يغيب وبعضهم قد يقوم لحاجة. كان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحدث يقول كان الله ولم يكن شيء ولم يكن قبله شيء، ثم قيل يا عمران إذ أدرك ناقتك انفلتت، قال فنظرت فإذا يقضع دونها السحاب السراب يا سراب فقم. هذا أيضا استدل به على أن الشخص قد يفوته أول الحديث أو يفوته آخره. فمتى تقبل زيادة الثقة يا أخانا محمد ابن سالم؟ إذا لم يخالف من هو أوثق منه، خيرا إن شاء الله. إذا لم يخالف من هو أوثق منه، صحيح. فإذا خالف من هو مماثل له، وإذا حافظ كبير خالف قدر سبعة ممن قيل فيهم صدوق، وهو حافظ جبل من جبال الحفظ، رجح روايته أو يحمل على الوجهين، مسألة اجتهادية. خيرا إن شاء الله. وماذا تقول في قول الشاعر وضعفان يغلبان قوية في المصارعة؟ الله المستعان. تفضل. كيف هذا؟ ما شاء الله. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية. فليحفظ البيت يا أخواننا، فإني نسيت أوله. أخوكم الحاشدي يقول أوله لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. طيب إخواننا، عندك أخي عبد الغني كم حديثا قرأنا الليلة؟ من القائل أربعة؟ أربعة من صحابتها؟ عثمان وأبو هريرة وعقبة وعمر، كما يقول يا راجحين. خيرا إن شاء الله. نعم أربعة، ما أكثر الغالبين. ها نعم. أرجح ولا رح لأنه يجوز أرجح في العدد أو في الوصف. قال رحمه الله وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب ما حال حديثي يا أخي محمد؟ يعني يحسن حديثه؟ إلا إذا روى عن السيان فهو يقرب. ها؟ ها؟ ماذا؟ يقول بالأحاديث؟ طيب خيرا إن شاء الله جزاك الله خيرا. قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد معاوية بن صالح حضرمي عن ربيعة بن يزيد حضرمي وأندلسي الظاهر قاضي الأندلس عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك ها ها ها خير النووي ومن خير الله ومن عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وضعفها نعم ضعيفة ظهر نعم الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان طيب ما كنيته؟ نعم ليست له كنية مذكرة طيب عن عمرو بن يحيى بن عمارة الناجني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا به نائم فأكثر منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحد كيف يفعل يا إخواننا من كف واحد يبدأ بالمضمضة ثم يستنشق بما بقي حتى لا ينزل بينه أي بين الماء شيء من القدر فيتقدر من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غسل الرجلين هنا مبهم يا إخواننا. طيب يعني فغسل ثم غسل رجليه، ما قال مرتين أو مرة أو ثلاثا. غسل الوجه ثلاثا، وغسل اليدين مرتين مرتين. كم حديثا قرانا أخنا محمد من صحابيه؟ لا تنظر يا مهين. الراوي له عن عبد الله بن زيد، الراوي له عن عبد الله بن زيد يا أخي محمد. الراوي له عن يحيى، نعم عن يحيى بن عمارة ابنه عمرو. الراوي له عن عمرو. الراوي له عن خالد بن عبد الله. أجبت وأصبت. نعم طيب جزاكم الله خيرا. من أين استفدت هذا؟ من تهذيب التهذيب. خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله حدثني، عندكم واو يا أخوان؟ واو صغيرة للنهاية. وحدثني القاسم بن زكريا. نعم ذاك أنزل الظاهر. نعم قال حدثنا خالد بن مخلد القضواني، وسأسأل بل جاء مفسرا، عن سليمان وهو ابن بلال التيمي، عن عمرو بن يحيى المادني في هذا الإسناد نحوه، ولم يذكر الكعبين. ما قال إلى الكعبين، قال ثم غسل رجليه. طيب هو يجوز أن يغسل بعض الأعضاء تثليثا، وبعضها اثنتين، وبعضها واحدة، لا مانع من هذا. ها واحدة، لو اقتصر على واحدة في بعض الأعضاء يجوز، ما في مانع. ها سنة توضع النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. ما لا لا لا لا يمنع يا. قال رحمه الله وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري، أما الترمذي فكثيرا ما يقول حدثنا الأنصاري، فإذا قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الأنصاري فهو إسحاق بن موسى، وإذا قال البخاري حدثنا الأنصاري فهو محمد بن عبد الله بن المثنى. نعم محمد بن عبد الله بن المثنى. قال رحمه الله حدثنا معا وهو ابن عيسى القزاز الأشجعي، من الذين كانوا يقرؤون على الإمام مالك. نعم ها؟ أعرف ذاك العمي يعلى بن عبيد ومحمد بن عبيد، والظاهر الثالث إبراهيم بن عبيد. يعلى بن عبيد ومحمد بن عبيد معروفان، والثالث الظاهر إبراهيم بن عبيد قناة الشيخ. قال حدثنا مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة في أسرع وقت كل واحد عند أبيه بسرعة لك قم عند أبيك. قال رحمه الله تعالى نعم حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم راشه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه بدأ بمقدم راشه هكذا يا أخوان ثم حتى ردهما يعني وهي تعتبر واحدة لأن بعض الشعر إذا مسحت يعني إلى جهة من الجهات لا يصيب إلا إذا رددته تعتبر واحدة يحصد لا تناسي بينها وبين الواحدة بل هي تفسير للواحدة امسح ما استطاع ثم أما حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح رأسه ثلاثا فإنه حديث منكر وأما استدلالهم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا فهو استدلال في غير موضعه إذ قد جاء ما يخصص الرأس أنه مرة واحدة ولمسح الرأس ثلاث كيفيات أصحها ما جاء في حديث عبد الله بن زيد الثاني ما جاءت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الناصية وكمل على العمامة الثالثة لا أذكر من خرجها ولكن استفدتها من زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على العمامة وعلى رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن بشر العابدي طيب والذي يقال فيه العسكري ما اسمه بشر بن خالد طيب قال حدثنا بهز نعم ما فيكم واحد يقول بهز بن حكيم ها ذاك ارفع وذاك ايضا نعم ارفع وذاك ايضا ليس من رجال مسلم نعم خيرا كثيرا الألباني قال رحمه الله تعالى هذا السنة له أخ اسمه معل قال وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول قال حدثنا وهيب عندك يا أحمد الله المستعان أما إذا لم تعرف وهيبا لا أسأل إلا واحدا جاء مع أحمد متأخرا من أصحابه أيضا دلني عليه أحمد ها أين محمد قائد؟ ها؟ أنت عندك يا بني من هو وهيب؟ أين دفترك؟ ليس لديك دفتر؟ أنت يا أخي علي من هو وهيب بن من؟ وهيب بن خالد؟ أما من الكتاب يا خولاني فلا، أما من الكتاب فلا. انتبه جزاك الله خيرا، رأيتك تفتش على عندك دفترا. قال حدثنا وهيب وابن خالد، قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني بمثل إسنادهم واقتص الحديث وطال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين، حتى لا يظن أن هناك تدليسا ذكر هذا. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف، مروزي هارون بن معروف، متى أهدك به يا أخي؟ ها؟ أله ولد؟ ها؟ هذا ليس له ولد؟ ها؟ لا ندري هكذا؟ خيرا إن شاء الله. وهارون بن عبد الله نعرف أن له ولدا يسمى طيب بموسى. قال حاء وحدثني هارون بن سعيد الهايلي وابو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب. من هم الذين قالوا يا اخي؟ الضمير يعود الى من؟ حسين هارون بن معروف. وهارون بن سعيد الهايلي وابو الطاهر، ها؟ ابو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب عبد الله قال اخبرني عمرو بن الحارث أن نعم مصري أن حبان بن واسع قال نعم مدني أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنصاري أيضا يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. كم حديثا قرأنا يا ابو كم صحابي؟ ها؟ الراوي له عنه. خيرا ان شاء الله. انت يا اخي علي ما تعلم الا صحابي، انت يا عبد العزيز الله نعم عندك يا اخي نعم من قلت؟ قلت يحيى بن عماره ومن؟ ها واسع نعم محبان بن واشع. واشع أن حبان حدثه أن أباه واشع. يا إخوان جزاكم الله خيرا، أحسنت يا أيها الراد. الذين نعم هو يعتبر من الأدلة، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح إلا إذا كانت رجلاه في الخفين وفي الشرة وفي الجوربين. الحديث مهزوز، منهم من يحسنه ومنهم من يحكم عليه بالضعف، والله المستعان. نعم نعم. الذي هو الذي هو قصد الرجلين ثلاثا. طيب إذا كان خير إن لم يراجع طالب العلم فإن وجد الحديث صالحا للحجية فذاك، وإن لم يجده صالحا للحجية فوالله المستعان. السلام عليكم. ولا رحمه الله. نعم صاحب تحفة الأحوري تكلم عليه بكلام طيب. الشيخ أيضا والقاسم تكلم عليه في رسالة المسح على الجوربين للقاسمي، وعلق عليها الشيخ وزاد. فطالب العلم يبحث ولا يقلد لا زيدا ولا خالدا ولا بكرا. نعم يجمع الطرق، لا يعني يراجع المسألة، لا أذكرها في كتاب المسح على الجوربين، يراجعها ثم بعدها إن شاء الله. أيها الله الشاب. نعم ها؟ لا الظاهر ان البخاري ينفيها وكذا مسح المعلين. ولا رحمه الله. ما هي ترجمة البخاري في رد هذا؟ يمكن ترجمة إشارة الى تضعيف. ما شاء الله تبارك الله. ولا رحمه الله. أين أخونا رضا؟ السند عندك هذا كله. ولا حدثنا قتيبة بن سعيد. ها ها بغلاني أبو رجع خيرا إن شاء الله. وعمرو الناقد أخكم رضا من تلاميذ الأخ أسامة، فهو يمثله اجتهادا أو ضعفا. خيرا إن شاء الله. عمرو الناقد يا أخي ما اسم أبيه وما كنيته؟ ها طيب نعم أبو عثمان. ومحمد بن عبد الله بن نمير ترك لنا شيئا مسلم، قال محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، وهو الكنية ما هي؟ ها ما عندك؟ أين أحسن محمد أم أبوه؟ ها نعم عندك يا عبد الرزاق. ايه في الحديث، نحن نسأل عن الحديث. ها نعم يا صالح ابوه. نعم يا راجح. ها محمد احسن خيرا ان شاء الله. نعم جميعا. من يعني التأكيد لمن ها هنا والحال ممن؟ قتيبة وعمر عن ابن عيينة طيب هو ابن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، هو غيره ها؟ لكن أقصد هل هو سفيان بن عيينة، هل اسم جده عبد الرحمن بن جوشن؟ نعم يا إخواننا، نعم أنا أسألكم، هو سفيان بن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، لأن فيه هناك عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، ها؟ ليس به، نعم. عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد وهو عبد الله بن دكوان عن الأعرج. اسمع يا أخواننا، لا يتكلمنا أحد، أبوكم وليد هو من تلاميذ أخينا عبد اللطيف الدرباش، فمن هو الأعرج يا أخانا وليد؟ ها؟ نعم؟ ماذا قال؟ طيب خيرا إن شاء الله، عندك؟ ها؟ الأعرج هو عبد الله بن دكوان، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وأبو الزناد هو عبد الله بن دكوان. قال أنا عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وترا واحدة إن كانت تنقي، وهي ثلاثة أحسن، وثلاث أو خمس، بثلاث أو بخمس. وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتظر. كم حديثا قرأنا يا بني؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ وأبو هريرة الراوي له عن أبي هريرة، نعم الراوي له عن الأعرج، الراوي له عن أبي الزناد، الراوي له عن سفيان، ومن؟ ها؟ إيه؟ عمرو الناقد. ما هو؟ يعني من لفظة ثلاثة، من لفظة وترا. ها؟ طيب أحسنت، جزاك الله خيرا. ها؟ يأتني بحجرين وروثة؟ إيه. وأبقى الروثة، وما فيه يأتني به إبراري، ليس فيه. لكن لا، هذا ليس فيه أنه يعني يدل على أن الواجب هو الإنقى، الواجب هو الإنقى، هذا الذي يدل عليه، بارك الله، الواجب هو الإنقى. لا ها؟ لا ظروف العالم، ما في يعتني بذلك. وما يحمل نعم؟ يعني إذا لم ينقى، إذا لم ينقى. نعم؟ كلام طيب. الفضل يا سيدي، نعم هو يعني هذا وهذا وارد، الذي أخذ لأذنيه ماء جديدا، أخذ لأذنيه ماء جديدا في الأذنين، سواء غسل بفضل إن كان المعتبر، أن كان بقي فيها شيء مسح بها، وإن لم يبقى بها شيء بل أخذ، والأمر واسع والحمد لله. نعم، ولا يجد ماء ولا المعتبر هو الإنكار، المعتبر هو الإنكار. نعم، لا يستجمر بعظم ولا بروثة. قال رحمه الله: هذا السند عند أخيكم يعني أنظر جزاك الله خيرا الذي خلف عمار عندك يا أخي، هذا سند عندك. طيب، قال حدثني محمد بن رافع، إذا لم يجد فعند عمار وحده. نعم عندك يا عمار. البشير النيسابوري، لا تجيب حتى يعجز صاحبه. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام، نعم الصنعاني، قال أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه صنعاني، الظاهر من الأبناء أي من الفرس. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. فلماذا خص هذا يا عمار، لماذا خص هذا الأساني السند أن يذكر هذا ما حدثنا أبو هريرة وفي الأسانيد المتقدمة التي قرأناها ما قال فيها هذا ما حدثنا عمارة بن يحيى أو هذا ما حدثنا الراوي له عن من يا أخوان؟ ها؟ نعم. طيب. الأعرج عن أبي هريرة، فلماذا قال ها هنا هذا ما حدثنا أبو هريرة إذا لم يجب فعند داود؟ ها؟ من هو عمار؟ ما سمعته صحيفة من عندك من عنده؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ها؟ نعم من عندهم. الله يصلحك، بارك الله. قال رحمه الله: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. كم حديثا قرانا اخانا محمد؟ من صاحب الحديثين؟ جزاكم الله خير، الحمد لله، بارك الله فيك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، كم في طبقته يا أخانا أحمد؟ يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري كم في طبقته؟ واحد. ها؟ ويحيى بن يحيى كم في طبقته؟ كم؟ ما اسمه؟ ما تذكر؟ فلماذا تقول واحد؟ الله المستعان. من عندك؟ خيرا ان شاء الله. انت يا امين التي الاندلس ويحيى كم في طبقته كثير لا يعلم عددهم الا الله. خيرا ان شاء الله. من يذكرهم؟ ها عند كلهم؟ طيب خير عندك عبد الرزاق لانه انت جميع احسن. ها يحيى بن موسى الملقب بختة ويحيى بن جعفر ويحيى بن من بن محمد بن السكن. نعم ها قال رحمه الله تسردهم سردا ان شاء الله. يلا بسم الله. يحيى بن يحيى التميم النيسابوري ويحيى بن يحيى الليجي الاندلسي ويحيى بن ايوب المقابري ويحيى بن ايوب العلاف. نعم ويحيى بن بكير ويحيى بن موسى الملقب بختة ويحيى بن صالح الحاضي ويحيى بن سليمان الجعفي. نعم ويحيى بن معين ابن معين ويحيى بن جعفر ذكرته خيرا. يحيى بن جعفر ذكر عبد الرزاق هاي ويحيى بن محمد بن السكن ويحيى بن قزعة ويحيى بن خلف. نعم يا راجل ويحيى بن حبيب ويحيى بن مسحاق ويحيى بن مشد. ما شاء الله جزاكم الله خير. الليلة ليلة اليحياوين. قال قرأت على مالك بن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أبي إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني ما اسمه يا أخي حسين؟ أنت أخانا منصور. ها؟ الله يمان. عيد الله بن من؟ ها؟ وما كنيته؟ ها؟ أبو إدريس الخولاني. جزاك الله خيرا وأعاذنا الله وإياك من الفتن وسائر المسلمين. قال عن طيب يا إخواننا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. وأبو إدريس مختلف في سماعه من معاذ. ففي الترمذي أنه جلس عنده لكن يخشى من وهم ومن الحفاظ من ينكره. صحيح يا اخواننا. وفيما تقدم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. بعضها جاء فليوتر. ويقولون إن بعض ضعفاء المحدثين الذين صححوا المعنى فليوتر لكن ما أذكر الآن في أي كتاب هو فليوتر أنه صلى صلاة الوتر بعدما استجمر. والله أعلم هم يلصقون أشياء في المحدثين ليشينوهم ولا تكون ثابتة. مثل ماذا يا إخوان؟ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي أول الكتاب واسط الكتاب مدافعة عن الحديث وعن أهل الحديث وعن أهل السنة وآخر الكتاب وآخر الكتاب مهاجمة لأهل الحديث. لماذا؟ من أجل أن يدافع عن أبي حنيفة الظاهر أنه حنفي. المهم يا أخوان الحنفية تجرؤوا على المحدثين، ولو صدقنا الحنفية لما وثقنا بتاريخ البخاري ولا بالجرح والتعديل لابن أبي حاتم ولا بالضعفاء للعقيلي ولا بالكامل في الضعفاء لابن عدي ولا بتاريخ بغداد. طيب نعم، فلو أننا أخذنا أو أخذتنا أو اغتررنا بقول الحنفية لأبطلنا كتب الجرح والتعديل. صحيح جرأة عظيمة عندهم في محاربة كتب الجرح والتعديل من أجل أن تكلمت في أبي حنيفة. نعم نعم ها قال لأنه لو كان مفترضا لطلب ثالثا كذا قال. وغفل رحمه الله عما أخرج أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه فألقى الروضة وقال إنها رجس في سن الحجر ورجاله ثقات الأنباء. وقد تابع عليه معمر أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف أخرجه الدارقطني وتابعهما عمار بن زريق أحد الثقات عن أبي إسحاق. وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من أرضنا لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكراهية. وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل مش حجة عند المخالفين وعندنا أيضا إذا احتفظه. فأين العاضد؟ الكرابيسي نفسه متكلم فيه صحيح حسين الكرابيسي واتزال الصحابي فيه نظر بعد ذلك لاحتمال ان يكون اكتفى الامر الاول بطلب الثلاثه فلم يجدد الامر بطلب الثالث او اكتفى بطلب احدهما عن الثاني. لان المقصود بالثلاثه ان يمسح بها ثلاثه مسحات وذلك حاصل لو بواحد. طيب والدليل على صحته انه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص اخر فمسح بطرفه الاخر لاجزاهما بلا خلاف. قال ابو الحسن ابن الغفار المالكي روي انه اتاه بثالث لكن لا يصح ولو صح فالاستدلال به ان لا يلتزم الثلاثه قائما لانه اقتصر في الموضعين على ثلاثه فحصل لكل منهما اقل من ثلاثه انتهى. وفيه نظر ايضا لان الزياده ثابته كما قدمناه وكأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدار القطني فقط. ثم يحتمل أن يكون لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد وعلى تقدير أن يكون خرج منهما فيحتمل أن يكون اكتفى للقبر بالمسح بالأرض وللدبر بالثلاثة أو مسح من كل منهما بطرفين، وأما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد في القياس على مسح الرأس فبهذا الاشتراط لأنه في مقابلة النص الصريح كما قدمناه من حديث أبي هريرة وسلمان الله عنه. صححنا فيها كل هذا الآن. طيب يا أخوان خلاص بارك رحيم. قال رحمه الله تعالى يحيى بن يحيى، قرأنا هذا يا أخوان. قال حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور الخراساني أبو عثمان صاحب السنن، قال حدثنا حسان بن إبراهيم حرمان صحيح قال لا أعرف عنه شيئا، قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي حا، وحدثني حرملة بن يحيى السجيبي، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله، قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاد محمد بن مسلم، قال أخبرني أبو إدريس الخولاني عائد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. كم حديثا قرانا أخنا خالد؟ كم حديثا قرانا أخنا عبد الله؟ ها؟ نعم؟ قرانا حديثين، من صاحب الحديثين؟ أجبت وأفقت. نعم، اقرأ ترجمة حسان، حسان بن إبراهيم. الله كمان صدوق يفقد الى الثاني، رواه البخاري ومسلم وابو داود. بقي عليك حسان منصرف ام ليس منصرفا؟ نعم نعم يا راجحي منصرف، نعم يا صالح منصرف، نعم يا أخي. إيه. من ماذا؟ إذا كان من حتى. ها. وإذا كان من حتى. أنت الذي أجبت أصبت. ويقولون لم يسمع في حسان بن ثابت إلا عدم الصرف. قال رحمه الله حدثني بشر بن الحاكم العبدي، قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراواردي، عبد العزيز بن محمد ما حاله يا أخانا قائد؟ ذكرت الجار ولم تذكر المجرور، هو صدوق إلا روايته عن نعم يا رضا ها عن نافع نعم ها عمن عن عبيد الله بن من العمري فمنكرا، قال وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو البخاري عن ابن الهاد. أنت يا بخاري من ابن الهاد؟ يزيد ابن الهاد ها؟ يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد بارك الله فيك، عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة بن طلحة تيمي أيضا ووالده طلحة بن عبيد الله، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلينتثر ثلاث مرات، فليستنثر ثلاث مرات، أن يدخل ماء في أنفه بعد أن يغسل يديه ثلاثا خارج الإناء، ثم يزيل يخرجه بجذب ليزيل ما في أنفه من الأذى، فإن الشيطان يبيت على خياشيم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء الخيشوم أعلى الأنف، وقيل هو الأنف كله، وقيل هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك، وهو اختلاف يوشك أن تقوما في الآخر، وهو اختلاف متقاربة، طيب متقاربة المعنى. قال القاضي غياب رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الشيطان يبيت على خياشيم على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها، لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سوى الأذنين. وفي الحديث: إن الشيطان لا يفتح غلقاء، وجاء في التثاؤب الأمر بفضله من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. انتهى. قال: ويحتمل أن يكون على الاستعارة، فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشم قدارة توافق الشيطان، والله أعلم. وحمله على الحقيقة أولى، وهو من الأمور المغيبة. فهم حديثا قرأنا يا أحمد؟ فهم حديثا قرأنا يا محمد؟ من صحابة الثلاثة؟ أنت الذي أجبت وأصبت، جزاك الله خير. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر. قال: أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. قال: أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي. ما حاله يا أخانا فؤاد؟ صدوق. ها؟ أنت قلت صدوق وثقة؟ ثقة؟ لا صدوق. ظننتك قلت صدوق، ظننتك أصبت. ها؟ وهو مدلس، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال، اذكرها يا أخي محمد. خيرا ها او صرح بالتحديد. قال: اخوكم منهم من قبله مطلقا وهو مسلم، ومنهم من رده مطلقا وهو شعبه. قال: لم يكن شيء أحب إلي من أن ألقى أبا الزبير، فلما لقيته رأيته يسب شخصا، فقلت له: أتفتري عليه؟ قال: إنه أغضبني. قال: أرى كل من أغضبك سببته؟ لا رويت عنك. وفي رواية أنه كان يسترجع، يعني يسترجع في الوزن. فكيف يقول مسلم نعم. ماذا؟ هذا يقبل مسلم عشان دبي. إيه. نعم نعم شرط المعاصرة. قد عاصر جابرا. كيف براءة من التدليس؟ لا. ما اشترط هذا؟ إذا عن وقد عاصر يعني بل هو راوية جابر قال رحمه الله أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. ثم بعدها الغالب أنه يفرق في التحديث، والإمام الذهبي ذكر أحاديث في ترجمة أبي الزبير في صحيح مسلم لم يصرح فيها بالتحديث، فقال الذهبي وفي النفس منها شيء. نعم، ممن يضعف أحاديثه في مسلم إذا لم يكن مسبوقا فلا. أنا رأيت أحاديث في الملحق بشرح علل الترمذي من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر، وهي في صحيح مسلم تكلم فيها أهل العلم وهي من أجل معقل بن عبيد الله الجزري. نعم، الذي يضعف أحاديث أبي الزبير حسبه إن شدد أن يقول مثل ما قال الإمام الذهبي في النفس منها شيء إن تشدد. قال رحمه الله تعالى عندك يا مصطفى، قال حدثنا هارون بن سعيد الآيلي، متى عهدك به؟ عندك لبان؟ ها؟ البارحة؟ خير إن شاء الله. قال أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن الشرح المصري وأحمد بن عيسى وهو أيضا أحمد بن عيسى مصري، قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب مصري أيضا عن مخرمة بن بكير مصري عفوا عن أبيه مصري أم مدني؟ مدني. أنا ذي، أوكي.